علاقة بالقرار والتعامل نعرف المقدمة لابد من بيان العام حتى يتوضح قرار المصنف ومناقشته بالطرح للاحتفال وخلاصة هذه المقدمة هي أن الاتحاد أو التركيب على قسمين التركيب والاتحاد التركيب على قسمين تركيب الانضمامي وتركيب الاتحادي التركيب الانضمامي يختلف جوهريا عن التركيب الاتحادي التركيب الانضمامي يعني شيء ينشأ من انضمام مجموعة من الأشياء بعضها إلى البعض الآخر بحيث يكون وجود كل جزء مغاير إلى الجزء الآخر ومجموع الأجزاء مغاير إلى الجزء الاتحادي أحسن مثال التركيب الانضمامي مثل تركيب البيت البيت مركب انضمامي عبارة عن انضمام مجموعة من الأجزاء طابوق وجزء وأفراغ وحديد ونحن ذلك مجموع هذه الأجزاء مع بعضها بعضها يغاير البعض الطابوق يغاير الجزء والجزء يغاير الاثنين والاثنين يغاير الحديد الأجزاء مع بعضها متغايرة ولكن تنضم بعضها إلى البعض الآخر بشكل هندسي معين تعطينا مركبا جديدا هذا المركب هو البيت البيت ليس هو أجزاؤه وإنما البيت هيئة حاصلة من انضمام مجموعة الأجزاء بعضها إلى البعض ولهذا نحن نطلق اسم البيت على الهيئة الحاصلة من الانضمام ولا نطلق اسم البيت على الأجزاء كما لا نطلق اسم الأجزاء كل جزء نطلقه على الجزء الآخر وإنما كل له وجود خاص وله حقيقة خاصة تنضم بعضها إلى البعض الآخر تعطينا نتيجة جديدة هو المرسل المركب الانضمامي يتطور في الحقائق المركبة ويتطور في الحقائق المادية وهو المشهور في أكثر التركيبات في أكثر المركبة حتى المعادن حتى المواد الكيميائية الأجهزة الصناعية ونحو ذلك هذه تسميها مركبات انضمامية التيار على سبيل المثال مركب انضمامي مجموعة من الأجزاء تشتغل مع بعضها البعض بهيئة خاصة تعطيك مركب خاصا على مركب انضمامي فأجزاء السيارة بعضها مع البعض الآخر متغايرة كل مغاير الآخر والمجموع يعطيك شيء جديد هو التيار أما المركب الاتحادي مو هكذا المركب الاتحادي شيئان تجيئان أو شيء واحد كثير العقل يجمع بينهما أو يلحظهما بلحاظ تركيبي ويعتبره واحد بحيث كل جزء من أجزاء المركب الاتحادي يسقط فيسقط الجزئية والواقعية تصبح المركب ليس إلا مثلا المادة والصورة، المادة والصورة بينهما تركيب، ولكن التركيب تركيب اتحادي مو تركيب انضمامي. ليش؟ لأن المادة والصورة وإن كانا شيئان عدد التحليل العقلي ولكن حسب الوجود الخارجي وحسب الواقع الصورة علة لتشخص المادة، لولا الصورة لما تشخص المادة مطلقا. لماذا؟ لأن المادة ما بالقوة والصورة ما بالفعل، ما بالفعل الذي هو في الصورة يعطي الفعلية للمادة للاتحاد، لا يعطي انتفاق المادة عن الصورة في وقت من الأوقات. فهذولا شيئان متحدان مع بعضهما، متركبان مع بعضهما، ولكن تركيبهما اتحادي، يعني شيء واحد هو مادة هو الصورة، أحدهما بالفعل أحدهما بالفعل. هذا مو مثل هيئة السيارة أو هيئة البيت. ومن المركبات الاتحادية العلم والمعرفة بينهما اتحاد. إذ الصور العلمية التي تتحقق للأشياء في عالم الذهن تتحد مع النفس، تتحد مع الذهن، مش الذهن شيء واحد، أن يكون علم وأن يكون معلم. الصورة الذهنية الحاصلة في الذهن هي علم، وهي في نفسها معلومة. ولهذا تصبح النفس مظهرا للصورة، مزاج للصورة، أو مصدرا للصورة. في عالم الذهن ما عندنا شيئان ذهن وصورة، أصلاً أنا علم ومعلوم، وإنما عندنا شيء واحد هو صورة، هل علم أم معلوم؟ بينهما اتحاد، وهذا الاتحاد تركيب، وهذا التركيب تركيب اتحادي وتركيب. بعد بيان هذه المقدمة، قدر المتألفين يقول نحن عندما نرى الأشياء الحقيقية الموجودة في العالم الخارجي، لنفرض الإنسان حقيقة جوهرية خارجية، الإنسان في الوجود الخارجي من مقولة الجوهر في الذهن تحصل ماهية هذا الجوهر. وهو الماهية جوهر الحمل الذاتي الأول، لأن الجوهر في الخارج هو الماهية التي لو وجدت وجدت لا فيها. ماهية هذا الجوهر الموجودة في الذهن أيضا ماهية محصلة في الذهن إذا وجدت في الخارج وجدت لا فيها. فكما أن الإنسان في الخارج حقيقة جوهرية، ما هي الإنسان في الذهن أيضا بالحمد الذاتي الأول. أما بالحمد الشايع بالحمد الشايع الصناعي، هذه الماهية الحاصلة في الذهن كيف نفسها؟ لماذا؟ لأنه تحصل لدى الناس تتحد معه بنحو الاتحاد التركيب الاتحاد، فهي المقولة في كيف الناس. ولكن هل هذه الماهية الحاصلة في الذهن هي العلم؟ الجواب الصورة الحاصلة من هذه الماهية أو من المعلوم الخارجي، هذه الصورة المنطبعة في عالم الناس أو في عالم الذهن، هذه الصورة هي العلم. هذه الصورة هي العلم يسمونها كيف، ولكن كيف بالعرب مو كيف النسان بالإسلام، بلحاظ أنها تحلف الذهن تحلف النفس يسمونها كيف، واقعها ليس بكيف إلا بنفس العرب. وبذلك لا يوجد انقلاب الأشياء إلى الكيفية في هذا الجواب، تتغير الحل وتسع شبهة حتى الوجود. أين فنجد عند مناقشات مع قدم المجتهد؟ قد مناقشة عنده يقول إحنا لو قبلنا أن هذه الماهية الحاصلة في الذهن موجودة بنحو الحمد والصلاة، ولكن الصور الخيالية مقبلة على هذا المهيات الكلية ليست في الواقع، أما الصور المتخيلة هي صور هذا العبد محل الكلام الثنائي نقدر نشوف تفاصيل كلام لكن خلاصة كلام المصنف يقول في الواقع نحن عندما نتصور الصورة الذهنية، الصورة الذهنية هي العلم الذهني، قدرنا أن الصورة الذهنية كيف نفساني بالعمل كما تقول خلاصة المصنف. لكن هنالك قاعدة فلسفية تقول كل ما بالعرض لا بد الله ينتهي الكيف النفساني بالعراق لا بد وان يرجع الى كيف النفساني بالذات، فهذه الصورة العارضة الحاصلة في الذهن كيف النفساني بالعراق، بس لا بد وان ترجع الى النفس تنطبق في النفس وتصبح كيف النفساني بالذات، لان كل ما بالعراق لا بد وان يرجع الى النفس. ليش احنا نقول هذا الكلام حتى ينزل علينا الاشكال في الاشكال، وإنما سنقول نحن بين العلم وبين المعلوم هنالك نوع تركيب، وهذا التركيب اتحادي ولا يلزم ليشبه أن مقولة النفس من المقولات الخارجية الحقيقية، النفس تصير موهبة متحدة معها، تعليق المصنف عنده غير التعليق على هذا الكلام يقول احنا شفنا مبنى الدوام، شفنا مبنى خيال المتألمين وانتخذنا من كل ضبط ورتبنا نظريا، يحتاج هذا الكلام الى تطبيق مستقر سريع حتى بعد ما كل التفاصيل. انقلت فاستقمت 30 من 7 سنين فعلى هذا عن تغادر الحمل لم يكن بالشيء نحوان من الوجود وجود ذهني ووجود خارجي، وانما لاحظ كيف النفساني واسلام وجود خارجي، والكيف النفساني هو من المقولات الخارجيه بعد وجود ذهني شنو يكون؟ يكون معرفه. قلت قد اشرنا الى ان الوجود الذهني لها هو الحاصلة منها طبعاً طبعاً على طابع على الوجود الذهني نقطة من مراتب النفس الجزيرة أنك نقول من المخلات الخارجية، لأن الوجود الذهني نقطة من الوجود الخارجي، وأدلة الوجود الذهني لا تخف أجهة أن الوجود الذهني تريد إخوة بعيد الوجود الخارجي. وقد أوردنا في تعاليقنا على الأسباب أن ما ذكر يصح في كليات الظواهر والأعراض التي تعقد عن الماهيات الطبيعية في الكلية، اللي الماهية بعد نذكر جوهر في الحمل الشارع، وإنما تذكر جوهر في الحمل الشارع الأول. أي ماهية نقبلها؟ أما المصنف يقول أما الصور الخيالية شنو هي؟ جوهر حتى في الحمل الشارع الأول. وأما الصور الجسمية التي في الخيال من الإنسان مثلا فهو جوهر الإنسان في الحمد الشرعي، ما لش نتجاوب يلزم منها الخلاف وناهيك عن يكفيك ويكفيك في ذلك قلت الحماء أن لكل طبيعة أفرادا تجديده والترتيب الداخل مصداق الطبيعة بالحمد لله كما أن الطبائع الكلية لها أفراد خارجية مثل طبيعة الإنسان لها أفراد خارجية من زيد عن ذكر الخارج الطبيعة الفكرية للإنسان أيضا لها أفراد ذكرية مثل ذكر الجنس نهف عن سنجاب وأيضا فرد من الشيء فبالحمد الشايع الصناعي كل فرد فصوره الفرس هو الفرس من شهيد الأثر وعن الشهيد والجواب أنه لا يتفاوت الأمر ما هو الفرق تجلس فرد للطبيعة في الذهن أو تجلس مجد للطبيعة لأن هذا الوجود أيضا ليس وجود الطبيعة كذلك الإنسان الذي في الحياة ليس فرد الإنسان ولا فرد الجوهر بل ذلك الوجود الخيال يعني أيضا إشراق من الناس وظهور للشيء كما في ذلك الوجود الأحادي الذي من كل العقل نفس المقياس عندما تتحقق في الذهن إشراق من الصغير بناء أحوالنا إلا للصور وإلا للمقياس كذلك الصور الخيالية إشراق من الصغير يعني شنو؟ يعني ترتيب والمهية تفت على التخل قد عملتها على أنها أمر اعتباري ليه في الأطالة إلا يجبون وبالجملة تحت هذه السلوك على وجود تلك الصور العلمية لأنها فوق الجوهر وغيرها لا لأنها لما تتصور صورة علمية أو تتصور ما هي الجوهر في الذهن تتمكن من ذلك هذا ليس الجوهر تطلب عنه الجوهر ليش؟ لأن الجوهر ذات لها آثار الجوهرية الإنسان جوهرا له آثار الجوهرية وهذه الصور الذهنية والماهيات ما لها آثار الجوهرية فتتمكن تسلب عنها تقول هذه الماهية ليست بإنسان الواقع هذه الماهية الجوهرية ليست بإنسان الواقع إن قلت إذا كانت المقولات المحصولات كيفا بالذات يعني كيف الثاني بالذات كان مفهوم الكيف مأخورا فيها معرفا لها مأخوذ بحدها يعني فأحوي كل طبيعة في فردها مثل إذا يتحرك الكيف يجيء إنسان الطبيعة أخرى في تعريفها ومفاهيم المقولات أيضا مفاهيم المقولات كيف الثاني الكام الكيف الله المتى إما نفس الطبيعة أو جزء منها فيجب الاجتماع المتقابل ان الجوهر يكون كيف والكيف جوهر واذا كانت كيفا بالعرض بلحاظ الحيوي كما قال كل المتألهم فيما بعد هذا الكلام فلا بد وان ينتهي الى ما بالذات فالكلام فرد لان كل ما بالعرض لا بد وان ينتهي فما هذا الكيف بالذات هذا الكيف اللي هو كيف المثلان بالذات شنو هو هل هو الجديد الوجود لا يصف ولا حال الوجود لا يتصف به بصفته ليس له جنس حتى يكون له بطل يتفصل ويدخل تحت مقولة الله إذا جئت عرض يعني له جنس إذا جئت كم له جنس إذا جئت جوهر له جنس الوجود لا جنس له ثلاثة وهو ليس بجوهر ولا حال فما هذا الكيف فإن كان الوجود كما في قول هذا المتألهين ومن حيث وجودها من حيث وجودهما في النار اللي قال سابقا في أول صفحة سابقا كما في عبارة تلميذه في الشوارع فالوجود ليس بدون فلن عليكم ببيان مرادكم من الكيف بالذات إذا قلت الشيء قلنا وجود تلك الماهيات شيء أصل تحققها في الذهن انطباع صورتها في الذهن العلم ما تحقق المحيط في الذهن وإنما العلم نفس الصورة الحاصلة في الذهن هذه الصورة هم علم هم معلوم وجود تلك المحيط كونها وتحققها وليس المراد من قوله من حيث وجود ذلك الوجود، بل لعله هنالك وجود آخر للماهيات، بل لعله وجود خاص له ماهية خاصة. هي ماهية خاصة، هي ماهية الخير. ذلك الوجود الخاص المتخرج على الذهن ظهورها على الماء، فإن الماهية لها وجود أصل كلها فيه وتلبسها بهذا الوجود الذهني اللي يصير عنها شنو؟ وتصير ظاهرة في الوجود الذهني بنحو التأثير الاتحاد لوجود تلك الصور ووجود آخر، لأن وجودها في الخارج خارجها. لازم ثلاث أشياء: الوجود الخارجي، الماهية الذهنية، الصورة المنطبعة عن هذا الوجود. ولم يكن هذا الوجود، فماهية العلم شيء بالذات، وتلك الصور المعلومات شيء ولكن ولكن بعد الرسية والذي هذا المثل عربي قديم، فرد واحد كان متزوج، فرد مرأة طويلة طويلة القامة، عذبت تمام حتى طلقها، فقال جربها طويلة خلوا متزوجين لبدا أخذ واحدة طويلة عذبت أيضا تمام فطلقها، فقال بعد الرسية يعني الطويلة والتي يعني القصيرة بعد ما تزوجها المهم يجب أن بعد جسد مضان وبعد هذا يهمنا اللي سيئة والذي ها يحكي ما أقول في كون العلم سيفا حقيقة، وإن أصر هذا الحكيم المتألح اللي هو صور المتألح عليه في كتبه، ليه؟ لأن وجود تلك الصور في نفسه ووجودها للناس وجود الصور وجودها نفس شيء واحد، لأن التركيب اتحاد لهم بما وليس يعرف الوجود والظهور للنفس الظنونة تزيد على وجود تزيد على وجود الآخر تكون هي كيف ضمن بيت، لأن وجودها الخارجي لم يتطبق البيت، لأن كل وجود خارجي مدار التشخص والتفكير. فإذا الوجود الخارجي يعني الموجود الخارجي تحقق في فيه شو يصير؟ كل بعض وماهياتها في انفسها كل من مقولة الخاصة، ماهية الجوهر جوهرا الحمد لله، ماهية الحرارة حرارا الحمد لله، وفي اعتبار وجود التكليل لا جوهر ولا عرض، يعني الوجود لا جوهر ولا عرض، وظهورها لدى النفس ليس سوى تلك الماهيه وذلك الوجود بنحو التركيب الاتحادي. فظهور الشيء ليس امرا ينضم اليه حال الظهور، بل هو شيء واحد ظاهر، والا لكان ظهور نفسه لنفسه وليس امرا صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.